قال أبو داود ومحمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري قال حدثنا محمد بن بكار بن بلال العاملي قال أخبرنا محمد يعني بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. قال وزادنا خليل عن ابن راشد وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون الدماء في عمية في غير ضغينة ولا حمل سلاح. محمد بن بكار يقول حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين أن خالد بن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس. حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثني علاء بن الحارث قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية. نعم ديات الأعضاء فبدأ بالأصابع والأصابع استقرت السنة فيها وهي مستقرة لكن كان في البداية في اجتهادات لما جاءت السنة انتهى الاجتهادات أن الأصابع فيها عشر عشر فيكون أصابع اليدين أصابع اليدين فيها الدية كاملة لو قطعت العشر يكون فيها مئة من الإبل وأصابع الرجلين فيها الدية كاملة لو قطعت العشر فيها مئة ولو قطع أصبع واحد فيها عشر من الإبل وهذا عليه الناس بحمد الله. وذكر عندكم الصفحة 16 في السطر الرابع قال إن لولا السنة لكان قياس أن يفاوت بين الديات كما فعل عمر قبل أن يبلغه الحديث. فإن سعيد بن مسيب روى عن عمر وسعيد بن مسيب أوثق الناس في عمر لأنه تخصص في جمع فتاوي روى عن عمر أنه كان يجعل في الإبهام خمس عشرة لأن الإبهام يعادل باقي الأصابع من حيث العمل وجعل في السبابة عشر وجعل في الوسطى عشر وجعل في البنصر تسع وجعل في الخنصر ست فيكون البنصر والخنصر الصغير هذا واللي جنبه في خمسة عشرة والإبهام خمسة عشرة هاي ثلاثين والسبابة والوسطى عشر عشر هذه خمسين. هكذا قضى عمر على حسب المنفعة. قال حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصابع كلها سواء فأخذ به. هذا كتاب عمرو بن حزم الشهير المبروك الذي يغني عن إسناده. وكذلك الأمر في الأسنان كان عمر يجعل فيما أقبل من الأسنان خمسة أبعرة في الثنايا اللي تكون يعني منفعتها وجمالها وجعل في الأضراس بعيرا بعيرا. فلما كان معاوية وقعت أضراسه قال أنا أعلم بالأضراس من عمر يعني عنده سنة قال فجعلهن سواء. قال ابن المسيب فلو أصيب الفم كلها في قضاء عمر لنقصت الدية ولو أصيبت في قضاء معاوية لزادت الدية. لو كانت كل الأسنان وأخذنا بقضاء عمر تنقص عن المية ولو أخذنا بقضاء معاوية بتزيد عن المية بعير مع أنه معروف أن الشيء فروعه لازم يعني إذا ذهبت كلها مثل ما قلنا في الأسنان عشر عشر وإذا ذهبت كلها مية الدية كاملة. لكن يقول لو تأخذ ونحن شرحناه في الموطأ لو تأخذ قضاء عمر بتنقص عن المية لو ذهبت كلها اعتدى عليه فأسقط أسنانه كلها ولو تأخذ بقضاء معاوية بتزيد على المية. قال ولو كنت أنا لجعلتها في الأضراس بعيرين بعيرين يقول ابن المسيب وعند ذلك لو ذهبت كلها ستكون المية. واتفق العامة العلماء على ترك التفضيل وأن في كل سن خمس من الإبل وفي كل أصبع عشر الخنصر والإبهام سواء والأصابع اليد والرجل سواء. شوف حتى أصابع اليد منفعتها أكثر من أصابع الرجل لأن ما في قياس عندنا. قال كما جعل في الجسد الدية كاملة الصغير الطفل الكبير المسن القوي العبل الضعيف النضو كلهم سواء. ولو أخذ على الناس أن يعتبروها بالجمال أو بالمنفعة لاختلف الأمر اختلافا لا يضبط ولا يحصر. فحمل على الأسامي اسمه سن خلاص اسمه أصبع حمل الحكم على الأسامي وترك ما وراء ذلك من المعاني. ولا أعلم خلافا بين الفقهاء أن من قطع يد رجل من الكوع الكوع اللي أسفل الإبهام اللي تقطع منه يد السارق هذا فيه نصف الدية ولو قطعها من المنكب فيها نصف الدية كلها يد، إلا قول شاذ الرجل ما يعرف إنه قال لا، لكن هذا لو قطعت هنا أو هنا هذا يدلك على ترك. فالمراد أنه الحمد لله مستقر السنة على أن الأصابع عشر عشر، اليدين والرجلين، وأن الأسنان خمس خمس، سواء في ذلك الثنايا أو الضواحك الرباعيات أو الأنياب أو الأضراس فوق أو تحت كلها كذا. وذكر أن هذا حتى قال عليه الصلاة والسلام وهو مسند ظهره إلى الكعبة. ثم عاد الحديث عمرو بن شعيب الطويل هذا، وإن كان يقولون أن فيه نكارة في سنده، وعمرو بن شعيب نفس حديثه كذا، وهذا أيضا كتاب، لكنه ما فيه بالنسبة لمتنه ماشي، يعني تسنده أشياء أخرى، وفي عدة أشياء. أولا دية الخطأ، وأنه جعل الأصل فيها الإبل، إذا غلت رفع القيمة، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، هذا واحد. ولكن هنا جعل البقر أصل والغنم أصل على أهل البقر على أهل الغنم، والأظهر الله أعلم أن الإبل هي الأصل والباقي تقويم، هذا واحد. وقضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل حتى زوجته ترث من ديته، كما ورث النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أشيم الضبابي من بني عامر، ورثها من دية زوجه مع أنها ليست من العاقلة الزوجة، يعني لو كان الدية عليهم على العاقلة، لو كان الميراث للورثة بما فيهم الزوجة، لأنها أيضا لا قياس. لو قلت بالقياس كان قلت يأخذ الدية من سيسوق الدية وهم العاقلة، إن جاءت مصيبة هم اللي بيدفعون، وإن جاءت الدية هم اللي يأخذونها، لكن لا، جاء القضاء أن الدية على العاقلة، وأن الاستفادة من الدية للورثة عاقلة وغيرهم. طيب هذا واضح. وما فضل فللعصبة. وقضى في الأنف إذا جدع كاملا من العظم المارن، هذا كله من العظم، كل الغضروف هذا لو جدع كاملا فيه الدية كامل، لأن الأنف لا يوجد في الجسم منه إلا شيء واحد، ومثله الذكر. وإن جدعت ثندوته، الثندوة تطلق على أمرين، تطلق على ثدي الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصورة، قال وضع كفه بين كتفي فوجدت برده بين ثديي أو بين ثندؤتي، فيسمى ثدي الرجل يسمى ثندؤة ويسمى ثديا. فإذا كان إن قطعت الثندوة صحيح، هذه في الجسم من اثنين وفيها النصف. وقد تطلق على روثة الأنف اللي هي الغضروف هذا، فيكون الجدع من أصل الأنف، ولو قطعت الروثة هذه أعلى الأنف هذه يقول إن فيها نصف العقل، والله أعلم. وفي اليد النصف، وفي الرجل النصف، لأن كل شيء في الإنسان من اثنين يكون نصف. وفي المأمومة، المأمومة هي الضربة اللي في الرأس تصل إلى أم الدماغ، يعني يذهب الشعر ثم تذهب البشرة ثم يذهب اللحم ثم يهشم العظم ثم يتضح الدماغ، يصل إلى السمحاق، السمحاق هو القشرة اللي فوق المخ. إذا وصلت الضربة إلى هذه وسلم فيها ثلث الدية، 33 من الإبل وثلث، الثلث يقوم ناقة ويدفعون أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء. هنا نص على أن الأصل هو الإبل والباقي قيمة، حتى الورق والبقر والشاء أنها قيمة. وقوله يكون في أول حديث وقضى على أهل البقر، يعني في التقويم فقط ليست أصلا. والجائفة مثل المأمومة، الجائفة في الجسد كالمأمومة في الرأس، المأمومة في الرأس والجائفة في الجسد. أخذت سميت جائفة لماذا؟ لأنها تصل إلى الجوف، فالطعنة التي تخترق الجلد وتخترق اللحم تخترق الحجاب الحاجز، لأن تحت الجلد من جهة الجوف في حجاب حاجز، وتصل الطعنة إلى الجوف، هذه خطيرة جدا، هذه خطورتها مثل خطورة المأمومة. فإن عد الله شره وسلم فيها ثلث الدية. والأصابع في كل أصبع عشر، والأسنان خمس. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة لو جنت فعقلها بين العصبة إذا كان خطأ، لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت هي جني عليها فعقلها بين الورثة وهم يقتلون قاتلهم. وقضى أنه ليس للقاتل شيء، والصواب كما قلنا في الفرائض حتى قتل خطأ، القاتل ما له شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. محمد بن راشد هرب إلى البصرة من القتل في فتنة من الفتن الله أعلم بها، يمكنها خلق القرآن ولا غيره. نعم. والباقي قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. مالك رحمه الله ما عنده شبه عمد، مالك ما عنده شبه عمد، عنده عمد وخطأ، وقال ما نجد القرآن والسنة إلا هذا. والصواب إنه إن فيه وإن المسألة اختلاف الأسماء، يوجد قسم ثالث وهو عمد الخطأ وخطأ العمد. عندنا عمد صريح وعندنا خطأ صريح، وعندنا عمد الخطأ هو عمد لكن ما توقع أن يصل له، أو خطأ العمد وهو أن يكون يقصد الجناية بس ما ظن أنه تطور إلى هذا الشيء حسب الآلة. إذا كانت تقتل غالبا فهو عمد صريح، إذا كانت ما تقتل غالبا فهو عمد الخطأ وخطأ العمد أو يسمى شبه العمد، وهو قتيل الصوت والعصا. ديته مثل دية العمد مغلظة، منها 40 في بطون أولادها، وفي حديث نص في هذا عندكم الحاشي. ثم قال إن من أكثر ما يكون شبه العمد في العمية، ينزو الشيطان بين الناس فتقع دماء في عمية ورمية من غير ضغينة ولا حمل سلاح متعمد. وذكر في المواضح خمس، الموضحة ما هي؟ الموضحة ضربة في الرأس توضح العظم فقط، ما توضح الدماغ مثل المأمومة، لا توضح العظم، يكون الضربة شقت الجلد والشعر وشقت اللحم وظهر بياض العظم عظم الجمجمة فقط، وقفت عند هذا ما هشمت الجمجمة. هذه فيها خمس. والعين القائمة السادة لمكانها، معنى القائمة ذاهبة المنفعة ما فيها بصر هي، لكنها ما شاء الله سادة لمكانها وقائمة، ما يبي يعني مفقوعة ولا هي مثل عين الدجال طافية ولا هي غائرة جوا، لا عين هذه سبحان الله فيها الجمال وذهب منها المنفعة. العين فيها أمرين جمال ومنفعة، هذه ذهبت المنفعة وبقي الجمال، فهذه سبحان الله فيها شيء خاص. لو فقع العين ذهب عين منفعته وجمالها فيها النصف، ولو كان ذهب ماؤها وبقي جمالها، بحيث ان اللي ما يدري عنك ما يدري انك اعور، يشوفك ما شاء الله مبصر، هذا بقي فيها منفعة وهو الجمال، فقضى فيها بثلث الدية. سبحان الله العظيم. وما في باب يبطل القياس مثل باب الديات، ما في باب يبطل القياس مثل الديات، خلاص يمشي على صراط مستقيم، فهمت ما فهمت قلت والله ان كذا، ما مثل ما قال قبل شوي لو فتحنا باب القياس يختلف بين الناس، بعض الناس يقول لا والله الخنصر عندي اهم من الابهام، وبعضهم يقول والله ان اضراسي اهم من، انا ما عندي مشكله في الجمال عندي في الاكل، وقال الثاني لا والله انا اهم شيء الجمال والاضراس بكيفها يعني خلفيه، وهكذا فيبدا كل واحد على هواه، خلاص جاء بتر خلاص صراط مستقيم وانت الموضوع، وهذا اللي يبتر عندهم القياس. الباب العشرين باب دية. ومثل عفوا ومثل العين القائمة اليد الشلاء، يعني ضرب يده فانشلت لكنها موجودة ما قطعت ما قطعها بالسيف، هذا أيضا فيها ثلث الدية، وهذا قضاء عمر أيضا في العين القائمة واليد الشلاء ثلث الدية، موجود عندكم. نعم. باب دية الجنين. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن امرأتين كانت تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الرجلين كيف ندي من لا صاح ولا أكل ولا شرب ولا استهل، فقال أسجع كسجع الأعراب، وقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة. هذه الهذليتين ذولي شوهوا الصورة، ما حد يأخذ من هذيل دلحين، يتضاربون بالعمد تقول رجيل هذول. طيب الجنين اللي أملص، يعني الحرمة ضربت حرمة وملص جنينها، أو يقولون إن عمر الله أعلم استدعى له امرأة وخافت وأسقطت من الخوف، أو جناية ولا ترويع ولا شيء وأسقطت، علمهم إنه سقط جنين، هذا فيه غرة، معنى غرة عبد أو أمة أو قيمتهم الآن موجود عند المحاكم، وجعله على عاقلة المرأة، فلما قضى بهذا لأن هذا ضربة عمود، وسيأتي الآن كل حديث الهذليتين يأتي بطوله، فيه واحد وهذا أيضا سبحان الله يبطل القياس ويبطل الرأي أصلا. في واحد حمل بن مالك الهذلي قال يا رسول الله كيف يدى أو ندي من لا صاح ولا أكل، يعني الجنين هذا ما بعد صاح ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل يهدر. هذا رأي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الكهان أو كسجع الأعراب؟ يعني الحين ترد السنة وبالسجع أيضا، السنة ما ترد خلاص. الجنين إذا أسقط بجناية ولو كان ما صاح ولا أكل ولا نطق ولا استهل فيه غرة، عبد أو أمة. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور بإسناده ومعناه زاد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. قال أبو داود وكذلك رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة. لأنها شبه عمد، لأن قتلتها شبه عمد. ترى العمود هذا بيجي الآن، مو بعد تحسبون هذليات يطقن بعمود كبير، ترى عمود صغير. تعرفون المصوات، المصوات اللي يصوتون به العجين من أول، ها إيش من أول يحطون العجين ويحطون عمود بحجم الذراع بحجم اليد ويصوتون به العجين، هو هذا المصطح. هو الآن بيفسر أبو داود، المصطح هو يقول اللي يزين به الخبز، فلذلك ما قضى فيها بالقصاص لأن هذا شبه عمد. وهذا رد على مالك رحمه الله، أو بيان لمالك إن فيه جزء ثالث، فيه نوع ثالث لا بد من إقراره، وهو عمد الخطأ وخطأ العمد. فجعل الدية على العصبة، على عصبة القاتلة، لأن هذا شبه عمد، ومع أن العصبة ما تحمل عمدا، لكن عاد شبه العمد أو عمد الخطأ فيه اختلاف، وجعل غرة لما في بطنها. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عباد الأزدي المعنى قال حدثنا وكيع عن هشام عن عروة عن مسور بن مخرمة أن عمر استشار الناس في إملاس المرأة فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة، فقال ائتني بمن يشهد معك، فأتاه بمحمد بن مسلم رضي الله عنه زاد هارون فشهد له، يعني ضرب الرجل بطن امرأته، يعني لو ضرب بطن امرأته الرجل أو شخص خارجي وأملصت. الإملاص الآن يسمونه إجهاض، الإملاص هو الإجهاض وهو إسقاط الجنين قبل حله، فيه غرة، هذا شهد بذلك المغيرة ومحمد بن مسلم. نعم. قال أبو داود بلغني عن أبي عبيد إنما سمي إملاصا لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة، وكذلك كل ما زلق من اليد وغيره فقد ملص. لا زال الاسم عندنا مستخدم، ملص. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبي عن المغيرة عن عمر رضي الله عنه بمعناه، قال أبو داود رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبي أن عمر رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن مسعود المصيصي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرق وأن تقتل. قال أبو داود نعم شوف قال نضر بن شميل المصطح عود يرققون به الخبز، يعني هو الصوبش. قال أبو داود وقال أبو عبيد المصطح عود من أعواد الخباء، خباء الأعراب ليس مثل الخيام الكبار، الخباء الصغير هذا يضعون أيضا عود للخباء أو يرققون بالخبز. شوف الحديث تعرضت الآن، واحد يقول أنها قتلت إن كان عمد، واحد يقول أنها جعلوا الدية. دائما كل واحد يحدث بما يظن، يقول أن ذكر قتل المرأة في هذا الحديث شذوذ، لأن هذا شاذ عندكم في الحاشية، أن هذا شاذ بجمع الطرق، شاذ أنها قتلت. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن عمر عن طاووس قال قام عمر رضي الله عنه على المنبر فذكر معناه ولم يذكر أن تقتل زاد بغرة عبد أو أمة، فقال عمر الله أكبر، لو لم نسمع بهذا لقضينا بغير هذا. عمر يفرح أن جاءت السنة قبل أن يقضي برأيه، يفرح الله أكبر لو لم نسمع بهذا لقضينا بغير هذا. إذن جعل فيه غرة في الجنين عبد أو أمة، وما ذكر أن المرأة قتلت. الآن بيجمع الطرق في حديث الهذليتين. نعم. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار أن عمرو بن طلحة حدثهم قال حدثنا أسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة حمل بن مالك قال ف فأسقطت غلاما وقد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية. قال: فقال عمها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره. فقال أبو القاتل: إنه كاذب، إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل، فمثله يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسجع الجاهلية وكهانتها أدي في الصبي غرة. قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف. كلهم زوجات لرجل واحد، ضرائر، والجنين كان قد نبت شعره وسقط ميت، والمرأة مضروبة، لكن عاد هل هي ماتت؟ هي ماتت، لكن هل قتلت القاتلة ولا الدية؟ الصواب أنها ما قتلت القاتلة في ذلك، اختلفوا فيها عم المقتولة وأبو القاتلة. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد قال حدثني الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها. قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها. لأن العاقلة سببها غير سبب الميراث، الميراث سببه النسب، والعاقلة سببها العصوبة، أنهم عصبة لها وهم اللي يقومون بها، فالميراث ما ترث إلا بسبب، يا نكاح يا ولا يا نسب. وأما العاقلة تحمل، حتى لو كان ما ترث تحمل العاقلة جماعتك، أنت إذا حصل عليك مشكلة هم اللي يحملونك. ومن أفسد القياس اليوم بعض الحمقى في زماننا يقولون التأمين قياس على العاقلة، وأن شركائك في شركة التأمين هم عاقلتك. لو يفتحون باب القياس هذا عجائب. وإذا كان التأمين شركة عالمية يكونون أهل الأرض كلهم عاقلة لك، لأنك شريك لهم، وإذا حصل لك مشكلة يشيلونها عنك، يشيلونها بالقمار، ما بيشيلونها بالنسب. سبحان الله العظيم، الحمد لله لما وكلنا في ديننا إلى آراء الرجال، ولو رأي أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وحسبك بهم. قال تعالى: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. الحمد لله لما وكلنا لآراء الرجال. التأمين قمار محض، والعاقلة خير محض، إن الإنسان إذا طاح ولا صار له شيء يشيلونه جماعته، هذا هذا هذا فائدتهم في الوقت هذا. وأما الميراث له سبب آخر، الميراث بالنسب. نعم. حدثنا وهب بن بيان وابن سرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغ الهذلي: يا رسول الله وقال حمل بن النابغ الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه القصة قال: ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها، وأن العقل على عصبتها. نعم، العقل للسبب والميراث للسبب، العقل على العصبة والميراث بالنسب. نعم. حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل في ولده 500 شاة ونهى يومئذ عن الحذف. قال أبو داود: هكذا قال عباس وهو وهم، والصواب 100 شاة. 100 شاة يكون تقدير الغرة، يكون تقدير الغرة. وقال النسائي: هذا وهم، وينبغي أن يكون أراد 100 من الغنم اللي هو 100 شاة، يكون الله أعلم تقدير الغرة في ذلك الزمن. الآن عند المحاكم فيه تقدير للعبد، الآن ما في عبيد لكن فيه تقدير. نعم. ها، هذيك الدية الكاملة، هذا في الجنين، هنا الجنين فقط. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في تقدير آخر، عفوا، في تقدير آخر غير في تقدير آخر اللي هو خمس دية أمة، أظن كذا خمس دية أمة أو عشر دية أمة. دية أمة 50 من الإبل، عشرها 5، أظن قالوا عشر دية أمة وقالوا مثلها 5 من الإبل. يعني نصف دية أمة إيه، لكن وهموا هنا قالوا لا كلهم وهموا، قالوا الصواب إنه 100 شاة وليست 500. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل. قال أبو داود هذا ما يصلح. نعم. روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو لم يذكروا أو فرس أو بغل. حدثنا محمد بن سنان العوقي قال حدثنا شريك عن مغير عن إبراهيم وجابر عن الشعبي قال الغرة 500 يعني درهم. قال أبو داود قال ربيعة الغرة 50 دينارا، كلهم تقارب 50 دينار 500 درهم 100 شاه يعني ها. ولذلك المحاكم الآن عندهم تقدير، لو وحدة أسقطت جنين وحدة فيه تقدير. نعم. باب في دية المكاتب. حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد وإسماعيل عن هشام وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا حجاج الصواف جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل، يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلم عن أيوب عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه. قال أبو داود رواه وهيب عن أيوب عن أكرم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل عن أيوب عن أكرم عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله إسماعيل بن علي قول أكرمة. هذا في نظر، نشوف عندكم صفحة 39 قال أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته وفي الجناية عليه، ولم يذهب إلى هذا إلا إبراهيم النخعي فقط، والأظهر الله أعلم أنه يمشي على القواعد أنه عبد ما بقي عليه درهم. نعم. باب في دية الذمي. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد نصف دية الحر. قال أبو داود رواه سام بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب مثله. هذا بالنسبة لليهود والنصراني، بالنسبة لليهود والنصراني أهل الكتاب قال عندكم صفحة 41 ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، وهو قول مالك وأحمد والناس. أما أعوذ بالله أبو حنيفة يقول دية دية المسلم، ويقول عاد أنه بعد يقول سفيان، الله أعلم بهذا. الصواب والله أعلم هو هذا أنه نصف دية الحر، وأما المجوسي فإنه 800 درهم، المجوسي 800 درهم، وهذا أيضا فيه آثار وفيه قضاء وعليه الناس. المجوسي 800 درهم والذمي نصف دية الحر إذا كان معاهد أو مستأمن أو ذمي، وأما إذا كان حربي فلا. نعم. باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي رضي الله عنه قال قاتل أجير لي رجلا فعض يده فانتزعها فندرت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها وقال أتريد أن يضع يده في فيك تقضمها كالفحل؟ قال وأخبرني ابن أبي مليكة عن جدي أن أبا بكر أهدرها وقال بعدت سنه. بعدت سنه يعني يدعو عليه، بعد تبغى يترك يده في فمك يام سحبها طلعت معها الثنايا، وجاء ذاك يطالب قيمة الثنايا ما لها قيمة، أنت اللي عاضه. نعم. حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا هشيم قال حدثنا حجاج وعبد الملك عن عطاء عن يعلى بن أمية بهذا زاد ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للعاض إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه وأبطل دية أسنانه. تبغى القصاص هذا، دخل يدك في مخلي عضها وبعدين انزعها بقوة عاد إن كان طاحت أسنونه. نعم. باب في من وفي هذا أن القصاص إذا أمكن تطبيقه مو بلازم المماثلة التامة، أي قصاص يمكن تطبيقه هو اللي يشفي، والآن الحمد لله يطبقون هذا، حتى لو واحد فقع عين واحد يطبقون الآن، لو طالب بالقصاص وكانت الجناية عمد فقع عينه يودون الأطباء بحضور أطباء وكذا ويفقعون عينه، وإذا كان إنه قطع خشمه يقطعون خشمه إذا أمكن، وإذا قطع أذنه يقطعون أذنه، وإذا قطع يده يقطعون يده، وإذا قتل يقتل. ما يشفي الغيظ إلا القصاص، لكم القصاص حياة. نعم. باب في من تطبب بغير علم فأعنت. حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ومحمد بن الصباح بن سفيان أن الوليد بن مسلم أخبرهم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. قال نصر: قال الوليد حدثني ابن جريج، قال أبو داود: هذا لم يروه إلا الوليد، لا يدرى صحيح هو أم لا. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن. قال عبد العزيز: أما إنه ليس بالنعت، إنما هو قطع العروق والبط والكي. ليس يعني أن يكتب وصفه ولا يصف عشبه، لكنه إذا كان عمليات جراحية قطع العروق والبط. البط معناه شق الجلد واستخراج الدمل أو استخراج خراج، بط جلده يعني شقه. والكي وحتى النعت إذا نعت له مادة سامة، هذه يسمونها الأخطاء الطبية والمسؤولية الطبيب. سبحان الله، الشرع وسط. إذا قلت إن الطبيب مسؤول عن أي شيء معناها بتغلق باب الطب. الطبيب مجتهد ويمكن يحصل عنده نوع، لازم نسبة خطأ. وإذا قلت إن الطبيب مفتوح له المجال وإنه مهما فعل ما يغرم، أيضا هذه مشكلة أخرى. فيأتي الشرع في الوسط، متى يسلم الطبيب من الأخطاء الطبية بشروط. الشرط الأول أن يكون يعلم له طب، بمعنى أنه يأتي بشهادات موثقة ويأتون أطباء يشهدون. لأن الآن في لجنة في الوزارة، لجنة الأخطاء الطبية، في موت يحصل يشهدون أن هذا طبيب معتمد ومعترف به وأنه يعني أخذ مهنة الطب على أصوله. هذا واحد. الأمر الثاني، تأتي لجنة من الأطباء ويشهدون أن فعله هذا أنه موافق للأصول الطبية. يعني لازم يكون هو تأهيله طبيب وفعله ما جنت يده، بمعنى ما تهور أو ما فعل شيء ما يفعل الأطباء. فإذا أتى بالشرطين هذه، أنه إذا كان أنه طبيب صحيح وأنه ما جنت يده، لم تجن يده، وإنما فعل ما يفعله الأطباء في العمليات الجراحية، في الاجتهادات، في أو حتى في النعت اللي هو الوصفات الطبية. يعني قبل ما ينعت هذا الدواء تأكد من الحساسية، تأكد من الأشياء اللي تأكدوه من الأطباء. يعني بعض الأدوية تقتل اللي فيه مشكلة، هو يمكن مع حساسية معينة والدواء هذا يقتله. فإذا كان الطبيب مثلا ما تأكد، كتب له الدواء وما تأكد من المريض وصار المريض فيه شيء، الدواء هذا يقتله. لا، هنا جنت يد الطبيب، لأنه الأصول الطبية أنك ما تكتب له الدواء لأن تأكد أنه ما يصير عنده شيء من الدواء هذا. أو كان الطبيب وهمي، أما اللي في الأعراب الحين يتطببون، ولا حتى الآن شهادات طبية المزورة هذا يتحمل. لكن لو حصلت قتل، وش يكون درجة القتل هنا؟ شبه عمد، لو بخطأ ولو بعمد شبه عمد، بمعنى عليه الدية مغلظة 400,000 يغرم إياها، ليست الدية المخففة. إذا كان إنه طلع ما هو بطبيب وإنما يتطبب بغير علم، أو جنت يده فعل أشياء لا يفعلها الأطباء أو أشياء معتمدة في المهنة، عند ذلك عليه شبه عمد. وبهذا نفتح مجال للطبيب إنه يعالج الناس ويجتهد، وإذا كان إنه على حسب الأصول ما نحمل شيء، وأيضا نراقب الأطباء أنهم ما تجني أيديهم. ومثل الطبيب البيطار نفس الطريقة. لو عندك ناقة غالية ولا فرس غالي وتطبب فيها البيطري وقتلها، نفس الطريق، لازم الشرطين هذه. ومثله الحجام، ومثله الختان اللي يختن الأطفال، وكل اللي تطببون هذولا لابد لهم الشرطين هذه. نعم. باب في دية الخطأ شبه العمد. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قال حدثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مسدد خطب يوم الفتح فقال: ألا إن كل مأثورة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت. ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه. يمكن يضاف إلى مسألة الطبيب أيضا بالنسبة للعمليات الجراحية الكبيرة إذن المريض أو وليه، لأن أحيانا المريض يقول لا ما أبغى عملية جراحية، لازم يأذن، والآن في إجراء متبع لازم يوقع. فإذا كان إنه مثلا ما أذنوا له وهو راح شق البطن وشق هذا بدون إذن، يمكن أيضا أنه يغرم، لأن هذا يعتبر جنت يده. بعض الناس يقول لا اتركني أنا ما أبغى عملية ما أريد، حتى لو قلت فيها هلاكك في تركها يقول كيف يوقع أنه مسؤول. الطبيب طبيب ما هو مسؤول عن الناس إن لابد يفعل الشيء هذا. طيب شبه العمد مثل ما قلنا اللي توقف فيه مالك، هذا الحديث صريح، قول عليه الصلاة والسلام تقدم بالنسبة لمآثر الجاهلية، لكن قال دية الخطأ شبه العمد هنا في الحديث حتى التسمية، ما كان بالصوت والعصا. هذه في العادة ما تقتل، الصوت ما يقتل والعصا الصغيرة ما تقتل، فإذا قتلت ففيها الدية مغلظة 100 منها 40 في بطونها أولادها. نعم. باب في جناية العبد يكون للفقراء. عبد عمان فقراء. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي نظرة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئا. عبد المودي ذا عمان فقراء وقطع أذن الناس. يقول معنى هذا أن الغلام الجاني هذا كان حرا وكانت جنايته خطأ وكانت عاقلته فقراء، وإنما تواسي العاقلة عن وجد وسعة ولا شيء على الفقير منهم، ويشبه أن يكون الغلام المجني عليه حرا أيضا إذا كان كلهم أحرار. ورى أبو داود يبوب يقول جناية العبد، يعني أخذها من كلمة غلام، هذا صحيح إذا كانوا أحرار ما في عاقلة، العاقلة ما عندها شيء شو يسوي، تقول جيبوا فلوس بالقوة ما عندهم شيء. قال: ويشبه أن يكون الغلام المجني عليه أيضا حرا، لأنه لو كان عبدا لم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنى، لأنه باع العبد ويأخذ جنايته من قيمته، حتى لو قالوا حنا فقراء نقول ما نغرمكم شيء، لكن العبد بنحرج عليه وبنطلع جنايته من مرقبته من ثمنه. فالله أعلم إن فعلا أحرار هذول. قال: لأن العاقلة لا تحمل عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا. هذا يقول هكذا قال الخطابي، والذي ذهب إليه النسائي أيضا مثل أبو داود أن الغلامين كان مملوكين، فقد ترجم الحديث بقوله: سقوط القود بين المماليك، يعني ما في قصاص بينهم، لكن عاد إذنه وين تروح؟ إذن الغلام المقطوعة هذه يقوم قيمته ثم تقوم إذنه، يعني مثلا كان قيمته 10,000 والإذن هذه فيها نصف الدية بالنسبة للحر، يكون فيها نصف القيمة بالنسبة للعبد. فإذا كان إنه قيمته 10,000 يكون إذنه 5,000. إذا السيد قال أنا بدفعها، السيد مثلا يغلي عبده هذا وما يبغى، قال أنا بدفع 5 يدفعها قيمة، إذا ما قدر يحرج على العبد ومن قيمته نأخذ 5 اللي هي ثمن جنايته والباقي يأخذ السيد. نعم. باب في من قتل في عمية بين قوم. هذه تقدمت لكن أعادة سبحان الله نفس الباب. قال أبو داود: حدثت عن سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمية أو رمية يكون بينهم بحجر أو بصوت فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدا فقود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خلنا نجرب الذاكرة، أمس سوينا يعني فرز للأقوال، طلع معنا الأوزاعي وأحمد ومالك. أحمد وش كان يقول في الهوايش هذه العامة؟ العاقل على من؟ ها؟ على الأعداء، على الذين أرادوا قتل التنازع. مالك انت؟ ها؟ على مالك ولا أحمد؟ إيه أحمد يقول على الطرفين. إيه. على الطرفين. على ها؟ الأوزاعي الطرفين. ومالك لا مالك ترى في قوله وأحمد لقوله. مالك يقول على القوم الذين نازعوه. مالك يقول على الأعداء. بنرجع لنا. ها عبد الله. والأوزاعي. حنا آخر شيء ملنا الأوزاعي. على الاثنين كلهم. على المتهاوشين كلهم نجمع ديته ونطلع. هذا واضح الأوزاعي. طيب أحمد ضعفناه ومالك رقم اثنين. والشافعي طرحناه مره. إيه أحمد رقم ثلاثة. مالك وش يقول؟ على القوم الذين نزعوا. على اللي نازعوا. المعتدين. يعني الطرف اللي صار اللي صار المقتول مو منهم. طيب وأحمد؟ أحمد يقول على العاقلة. والشافعي؟ يبطلها. نعم. باب في الدابة تنفح برجلها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل جبار. قال أبو داود الدابة تضرب برجلها وهو راكب. إذا كان ما انتبه لها راكب عليها وانفحت واحد برجلها ضربت برجلها يمكن يموت. العجماء جبار وخر عنها لا تجي عندها. أما إذا كان واحد يقودها ولا واحد يسوقها هذا مسؤول عنها إن كان قدامه إن كان وراه. العجماء جبار. ومثل ذلك لو مثلا سيارة ما فيها سواق ودحدرت وصدمت له واحد وهي ما فيها أحد هذا عد من إذا كان صاحب السيارة العجماء لأنها دابة. إذا كان صاحب السيارة مفرط ما حطها في ما حط لها فرمل ولا شيء يمكن أنه يحمل. وما إذا كان مثلا ما فرط ولا الله أعلم. في الدابة إذا نفحت برجلها النبي صلى الله عليه وسلم يقول العجماء جبار. لكن عاد فيه الدابة اللي يفرط فيها اللي الآن مثل الإبل اللي تصدم الناس هذه فيها حكم آخر. نعم. باب العجماء والمعدن والبئر جبار. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس. قال أبو داود العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد وتكون بالنهار لا تكون بالليل. نعم صحيح في القيدين هذه إذا كانت منفلتة ما معها أحد وفي النهار وليس في الليل. في الليل المفروض يحفظها صاحبها عند ذلك تكون جبار خلاص هو اللي فرط الرجل. كذلك البير لو واحد نزل في البير وانهارت عليه جبار هو اللي فرط. كذلك المعدن المنجم المعدن مثل المناجم هذه تسمعون في الأخبار بين فترة وفترة انهيار منجم على العمال ويموت فيه ميهم ينهار المنجم لأن المنجم أحيانا يصير عميق يدورون العرق هذا عرق الذهب والعرق في انهار عليهم جبار. وفي الركاز الخمس. نعم. باب في النار تعدى. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا عبد الملك الصنعاني كلاهم عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار جبار. أول شيء يقول إن هذا بعد قال الإمام أحمد عندكم في الحاشية الثانية حديث أبي هريرة النار جبار ليس بشيء لم يكن في الكتب كتب كتاب همام بن منبه هذا المشهور باطل ليس هو بصحيح. وبين ابن معين أيضا أنه تصحيف من البير لأن قديما يكتبون النار يعني الألف ما تكون واضحة فيكون كأنها البير. ونقل صحفة بعضهم لأن أهل اليمن يكتبون النار بالياء لا بالألف وهمام من أهل اليمن فظن بعضهم البير النار. بيأتينا في العلل عجائب من التصحيفات هذه. ويؤيد ما قال ابن معين اتفاق الحفاظ من أصحاب أبي هريرة على ذكر البير دون النار. هذا كله على أنه ما ثبتت لكن يقول لو فرضنا أنه ثابت وش معنى النار جبار؟ لو واحد في ملكه ولا عليها رحمك الله ولا عليها نار تدفع عليها ولا له غرض فيها وجاءت الريح وأطارت منها شرارة إلى جاره وأشعلت عندهم هناك وبدون تفريط منه هو في ملك وشاب نضوه وجاءت النار الريح وأطارت شرارة وشبت في جيرانه ما يغرم شيء شو يسوي هو ما فرط. نعم. باب القصاص من السن. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بكتاب الله القصاص فقال أنس بن النضر والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم. ما مو يعني رد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ثقة بالله. نعم. قال يا أنس كتاب الله القصاص، فرضوا بأرش أخذوه، فعجب نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله عز وجل لأبره. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: كيف يقتص من السن؟ قال: تبرد. نعم، آخر كتاب الديات، ثم الجزء السادس من سنن أبي داود، وإليه الجزء السابع وله كتاب السنة. نعم، هذا آخر كتاب الديات. شوف، هذا أيضا رد على اللي يشترطون المماثلة التامة في القصاص. السن عاد أشد من اللطمة، السن لو أنها كسرت سن واحدة أشد من اللطمة، ومع ذلك يقتص فيه. فقيل: أحمد، كيف نقتص من السن؟ قال: المبرد هذا يبرد السن لين يصل إلى المنطقة اللي كسرها من الآخر، كتاب الله القصاص. لكن هذا رجل لو أقسم على الله لأبره. قال: يا رسول الله، الربيع تكسر ثنيتها؟ قال: نعم، كتاب الله القصاص. قال: والله لا تكسر. ليس رد على رسول الله، لكن ثقة بالله، يعني هو ظن بربه ظن. سبحان الله، رضوا الآخرين. كتاب الله القصاص ما يبرد الإنسان غله إلا القصاص مهما كان، ولذلك ما يمنع من حقه. الحمد لله، هذه نهاية كتاب أبي داود. ها؟ لا، قراباته الأدنى في الأدنى. الآن أيضا لهم تنظيم الآن في المحاكم، قرابات القريبين، عيال أبيه، ثم أبناء جده، ثم أبناء جد أبيه، كذا تتسع المسألة. إذا عجزوا ذولا، إذا كان ذولا ثبت أنهم معسرين فقراء، ننقلها إلى عيال جده اللي هم عمانه وأبنائهم. إذا ثبت أنهم معسرين مرة، ننقلها إلى عيال جد أبيه اللي هم عمان أبيه، كذا. هذولا جماعتك اللي يقومون بك، وأبنائهم والموظفين منهم. فيه تنظيم لها الآن في المحاكم. يوم الأحد إن شاء الله نكون قد ختمنا الترمذي، فيوم الأحد الجاي إن شاء الله نقرأ في العلل، وتجيبون معكم البخاري، لأن البخاري وقفنا على غير موقف في كتاب الجهاد، نقرأ لين نصل إلى موقف. فيكون إن شاء الله الأسبوع القادم نقرأ في البخاري وفي العلل، إذا أكملنا إن شاء الله كتاب الدعوات.